الحاجة الثالثة اللي الأخوات طرحوها وكانت مثار دهشتي، بيقولنا إن تبليغ العلم ليس بهذه الصعوبة التي تصورها لنا، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني والآية، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث والآية الثانية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طبعا ده كان مثار دهشتي الحقيقة، وده اللي عرفني ان هم لم يحظوا بكثير من العلم. اللي تقول الكلام ده يبقى لم تذاكر قط. اولا بلغوا عني ولو آية، المقصود بالحديث تبليغ الآية ولا تبليغ معنى الآية؟ قطعا الآية مش معناها، لأن معنى الآية يحتاج إلى أهلية خاصة للتبليغ، إنما الآية نفسها كنص ممكن أنا أحفظه حتى لو مش فاهمه، ممكن أحفظه فأوديه كما هو، زي حديث زيد بن ثابت، وبرضه حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وجبير بن مطعم وأبو الدرداء. كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. الشطر ده كله هو معنى بلغوا عني ولو آية. إذا نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، لا يزود ولا ينقص. ثم ذكر صنفين من الناس في مقابل الكلام ده، قال: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إيه معنى الكلام ده؟ الممكن واحد يسمع الآية يحفظها فيبلغها لرجل لم يحضر المجلس، ويكون الرجل ده أفقه من الذي حضر المجلس وسمع وأدرى أن يتصرف في معنى النص سواء كان قرآنا أو سنة. رب مبلغ اللي ما حضرش يعني، أوعى من سامع اللي هو حضر المجلس وحفظ الحديث أو حفظ النص، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى إذن المقصود ببلغوا عني ولو آية إيصال النص دون المعنى. ليه؟ المعنى كما قلت يحتاج إلى أهلية، مش أي حد يطلع يتصرف في معنى النص. وإلا لو افترضنا جدلا إن واحد هياخد الآية دي وهيبلغها نصا وحكم وما يعرفش غيرها، كقوله تعالى مثلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم، الدم اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم. يبقى حرمت عليكم عموم الميتة وعموم الدم، ما عندوش غير الآية. ايه اللي بقى هيفتي بايه؟ يقول: لا يجوز اكل السمك ولا الجراد، لان السمك ميتة والجراد كذلك، ولا يجوز أكل الكبد ولا الطحال، كلاهما دم. ده يبقى بلغ حكم الله، لم يبلغ حكم الله. ليه؟ لأن في نصوص أخر هو ليس على دراية بها، هذه النصوص تخصص عموم هذه الآية: أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. الحديث مختلف فيه رفعا ووقفا، حتى الذين يقولون بوقفه يقول أحل لنا، قول الصحابي أحل لنا، جاءت التحليل والتحريم هي الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ده له حكم المرفوع حتى لو لم يكن مرفوعا نصا، لكنه مرفوع حكما. يبقى أنا لو أخذت الخطة دي بلغوا عني ولو آية، ممكن أقع في هذه الورطة، وهذا ليس مراد الله قطعا. آية تانية، آية المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم. في آخر الآية إيه؟ قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى على مقتضى الآية يجوز أن أتزوج امرأة وأتزوج عمتها وهي تحتي، المرأة تكون مراتي زوجتي وأتجوز عمتها برضو وهي معاي، ويجوز أن أتزوج المرأة وأتزوج خالتها أيضا وهي معي، لأن لا العمة ولا الخالة ذكرت في الآية، والكلام واضح، كلام ربنا عز وجل واضح. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما لم أنص عليه في الآية، فلا ذكر العمة ولا الخالة. وعندنا إجماع لأن في نص أنه لا يجوز الرجل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع في بعض الروايات، قال لقطعتم أرحامكم إذن. ليه؟ لأن الرجل إذا تزوج بامرأتين قد يحصل بينهما ما يحصل بين الضرائر من المشاحنات والكلام ده، فلما البنت تقطع عمتها وترفع راية العصيان وتسعى في مضرتها وتشويه سمعتها والكلام ده، دي عمتها، إذا هيحصل تقطيع للأرحام سواء كانت عمة أو خالة. يبقى أنا عشان أقول بلغوا عني ولو آية أخد الآية ديت وأطلع أدي حكم؟ لا، هذا لا يجوز.